ليتم أمر الله تبارك وتعالى بالاختبار والابتلاء في هذه الدنيا، وأن من أحسن منهم واتبع الهدى الذي يرسله الله تبارك وتعالى فإنه عائد الجنة. قال: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا آياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بعد أن وجه الله تبارك وتعالى الخطاب هكذا إلى الناس جميعا، وهذا على لسان محمد صلوات الله وسلامه عليه المبعوث بالرسالة الخاتمة إلى الناس جميعا، وجه الله تبارك وتعالى النداء إلى بني إسرائيل خاصة بعد النداء العام، وذلك أنهم كانوا أحق الناس باتباع النبي، وذلك أولا أنهم وراثوا الدين، ثم إنهم كانوا ينتظرون بعثة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه المبشر به على ألسنة رسله موسى ثم الأنبياء بعد ذلك، ثم آخر أنبيائهم هو عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. فإنهم جميعا بشروا ببعثة نبي خاتم يختم الله تبارك وتعالى به الرسالات، ويكون مخلص لليهود ومخلص للنصارى من الذل والقهر الذي كان بهم، فهو المخلص الحقيقي والمعزي الحقيقي الذي ينتظرونه. ولذلك كانوا هم أولى الناس بالاتباع، كان المفروض أن يكون أسبق الناس إلى اتباع النبي هم اليهود والنصارى بما عندهم من علم هذا النبي، وكان يجب أن يكونوا يعني متبعين للنبي قبل العرب أيضا، وذلك أن العرب كانت أمة أمية جاهلة لا تعرف النبوات ولا تعرف الرسالة، وبالتالي كان المفروض أن يتأخر إسلامهم. أما الذي كان ينبغي أن يتقدم إسلامهم ودينهم هم اليهود والنصارى، ولكن العكس صار، العكس هو الذي صار. فإن اليهود لما علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب وأنه ليس من بني إسرائيل حسدوا لذلك ولم يقبلوا رسالته، وكما أنكروا رسالة عيسى من قبل أنكروا كذلك رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه، واستمروا على عنادهم وآثروا ما هم فيه من الدنيا على ما دعوهم إليه النبي. وذلك أن بني إسرائيل كانوا على طبقتين، طبقة الأولى طبقة العلماء هم الذين عندهم علم من الكتاب، والطبقة الثانية أميون لا يعرفون ما في الكتاب، وكان أهل الكتاب يخفون الكتاب عن عامة الناس، فكانت أوراق التوراة محفوظة بأيدي أكابرهم ولا يطلع عليها العامة، وإذا أراد أحد من العامة أن يعرف شيئا أخرجوا ورقة فقط، ورقة منها ورقة فقط، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلم، وبهذه الطريقة حتى يستسلم لهم أسرار الدين ولا يطلع العامة على أسرار الرسالة. فلذلك أما الكبراء فإنهم كانوا في مناصب في عز وتمكين وفي إتاوات وفي مال يدفعه عامة الناس لهم، ولذلك لم يريدوا أن يتركوا هذه المناصب التي هم فيها، كانوا في مناصب دينية وما كانوا مستعدين أن يعني يقامروا ويغامروا بترك هذه المناصب باتباع النبي، لأنهم إذا اتبعوا النبي صاروا من عامة الناس، صاروا من عامة المسلمين وتركوا مراكزهم ورئاستهم الدينية. وأما العامة فإنما كانوا همج وهم تبع لهؤلاء الرؤساء، كما قال تبارك وتعالى وسيأتي في سورة البقرة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فالكبراء محرفون عن عمد وعن بصيرة كذابون، قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هؤلاء هم الذين عندهم العلم، والباقين عام. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا يعيشون إلا على الأماني أنهم أبناء الله وأنهم شعبه المختار وأنهم أهل الجنة وأنهم وأنهم، فيعيشون على هذه الأماني فقط. فكيف تتأتى الهداية من قوم هذه حالهم؟ رؤساؤهم كذابون وعامتهم متبعون مخلدون جاهلون. الشاهد أن بني إسرائيل الذين كان المفروض أن يكونوا هم أول الناس وأسبق الناس إلى الإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هم كانوا أكثر الناس عنادا لهذا الدين. طبعا هذا لا يعني لا يشكل فيه أن بعضهم من المخلصين منهم سابقوا إلى اتباع النبي كعبد الله بن سلام، فإنه بمجرد أن عرف يعني آية النبي سرع إلى اتباعه، وكذلك سلمان الفارسي فقد كان يتنقل من يعني من قس إلى قس، ثم كان كل منهم يقول له يعني لم يبقى أحد على الحق الآن، وإنها هذا زمان أن هذا وقت قد يعني هذا أظل زمان النبي يخرج في جزيرة العرب فانتظره هناك. فقد كان منتظر النبي وبمجرد ما عرف آية النبي يعني سابق إلى الالتحاق به. فبعض اليهود وبعض النصارى بمجرد أن يعني عرفوا آية النبي يعني سابقوا إلى يعني الإيمان به، لكن عامتهم وخاصة اليهود فإنهم لم يؤمنوا، بل إن 10 من اليهود لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياة النبي، ما آمن به 10، وكان النبي يقول لو آمن بي 10 من يهود لآمن بي يهود. وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إليهم أولا وقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعمة الدين، نعمة الفضل، ونعمة أن فيهم أنبياء وفيهم ملوك، تفضيل الله لهم بهذه الرسالة كما قال تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فهذا موسى ذكرهم بنعمة الله، وهذا النبي هنا يذكرهم بنعمة الله، يا بني إسرائيل يعني يا أولاد يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارغبون. أوفوا بعهدي، الوفاء بالعهد والإتيان به وافيا، وعهد الله هو ميثاقه الذي أخذه عليهم كما قال تبارك وتعالى ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا عهد الله معهم أن يقيموا الصلاة، أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، أن يؤمنوا برسله، أن يعزروهم، أن ينصروهم، هو عهد الله بأن يحملوا هذا الدين. هذا العهد المأخوذ عليهم، هذا حق الله عليهم، حقهم على الله أن ينصرهم الله وأن يعزهم وأن يدخلهم الجنة سبحانه وتعالى. فقال لهم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يعني إذا وفيتم ما عهدكم الله تبارك وتعالى عليه فإن الله موف ما عاهدكم عليه. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وهذا تحذير، خافوني، الرهبة هي الخوف مع شدة التعظيم. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، أمرهم الله أن يؤمنوا بهذا الذي المنزل على محمد وهو مصدق لما معكم، مصدق الخبر بالخبر، فكل ما هو من التوحيد ومسائل الإيمان جاء نفس الخبر. وكذلك قصص الأنبياء، خلق آدم والأنبياء بعد ذلك ونوح، إذا قرأت ما ذكره الله تبارك وتعالى عن نوح وما في التوراة عن نوح تجد تطابق، تطابق في كل المعاني. علما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على كتاب من هذه الكتب، هذا دليل على صدقه، ثم دليل على صدق ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ليست أولية الزمن ولكن أولية السبق، كما نقول فلان هو الأول في هذا الفصل، معناه الأول يعني الأسبق. ولا تكونوا أول كافر به يعني المبرزين وال يعني أصحاب القدم الكبرى والجانب الأعظم ومن يتولى كبر مقارعة هذا الدين ومعادة هذا الدين. ولا تكونوا أول كافر به يعني أكثر الناس عداوة له، وقد كانوا للأسف هم أكثر الناس عداوة للدين، كان هم يعني هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهذا خطاب لأحبارهم ورهبانهم الذين كانوا في مناصبهم الدينية ملوك، لأن كان بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه النبي، ثم جاء الأحبار بعد ذلك، أحبارهم كانوا يتولون كذلك الرئاسة الزمنية الدنيوية والرئاسة الدينية، وكذلك النصارى. بعث النبي صلى الله وسلامه عليه والنصارى إنما يحكمهم القساوسة، الحكومة الدينية تحكمهم. هرقل كان يعني له رتبة في الكنيسة، كان هو رئيس الكنيسة وهو يعني زعيم الكنيسة الشرقية. المقوقس قسيس ملك مصر من القبط كان قسيس صاحب سلطة، يعني ما كان مثل الآن انفصال بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، يعني حاكم علماني والسلطة الدينية تابعة، لا كان القسيس هو الذي يحكم كذلك بين الناس. فهؤلاء لم يعني كانوا يريدون المحافظة على رئاستهم ومناصبهم الدينية، وذلك أنه ظنوا أنهم إن آمنوا واتبعوا النبي كانوا كأفراد الناس، كانوا كعامة الناس، وذهبت يعني رئاستهم الدينية. هذا معنى. كذلك كانوا يبيعون الدين، يبيعون الدين بالقطعة، قطعة قطعة، بالفتوى، بنقود. فلذلك هذا كذلك أرادوا أن يحافظوا على يعني مكانتهم في بيع الدين، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولو كانت الدنيا، ولو كانت الدنيا، لأن الدنيا ثمن قليل، وإياي فاتقون، وهذا تحذير. ولا تلبسوا الحق بالباطل، تلبسوا اللبس الخلق، تخلط الحق بالباطل. ممكن يقول كلمة حق ولكن يحط عليها باطل، أو يكون الشيء فيه حق ولكن يضع عليه غلاف من الباطل ليروج عند الناس. ولبسهم الحق بالباطل كثير، كقولهم مثلا إن محمد نبي ولكنه ليس إلينا، إنما هو مبعوث إلى العرب خاصة، فهذا لبس الحق بالباطل. فيقولون النبي من جهة لكنه غير مرسل إلى بني إسرائيل وليس مرسل الناس من جهة أخرى، أو أنهم يقولون نعم إن هذا الكلام الذي جاء به النبي حق، هو مثل ما عندنا ولكن ليس بالنبي، إنما تعلمه من أحد آخر، تعلمه من بعضنا ونحو ذلك. فهذا يلبسون الحق ثوب الباطل. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، كما عندهم الحق لكن يكتموا. أنتم تعلمون، والحال وأنتم تعلمون أن يعني الذي تفعلونه إنما هو كفر بالله تبارك وتعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وهذه موعظة من الله تبارك وتعالى لهم بأن يقيموا الصلاة، وإقامتها تعديلها، أو إقامتها إظهارها. أقيموا الصلاة، لأن الصلاة لا بد من إظهارها، كما نقول هذا أمر يعني قاعد، فإذا قام يعني ظهر وبان. وأقيموا الصلاة أي بحسب ما أمركم الله تبارك وتعالى، ومن إقامة الصلاة طبعا صلاتها في جماعة و العناية بها بشرائطها وأركانها. وآتوا الزكاة، والزكاة هنا هو الجزء الواجب إخراجه من المال، وسمي بالزكاة لأنه يطهر المال ويطهر النفس المزكي. واركعوا مع الراكعين، ادخلوا مع الناس، لأنهم أرادوا دائما التميز، أرادوا التميز، أرادوا أن يكونوا هم أهل الدين. يقول نحن شعب الله المختار، نحن شعبه المختار، ولا يريد أن يكونوا مع الناس. وكيف يكون العرب أهل الهداية وهو الرسول يرسل إلى الناس كافة ويدخل الناس كلهم في الدين؟ إذا ضاعت ميزتنا وضاع ما ننفرد به من الناس. فالله كله مركعوا مع الراكعين، لأن حسبك أن تكون من الصالحين، يعني حسبك أن تكون مع الصالحين. قال واركعوا مع الراكعين. وصفة الركوع صفة مدح، لأنها صفة يعني إنسان عابد لله تبارك وتعالى. كونوا مع هؤلاء الذين ركعوا لله عز وجل ويعني عبدوه، فكونوا معهم، اركعوا مع الراكعين. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى مخاطبا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه فضيحة من فضائحهم يفضحهم الله تبارك وتعالى بها ويعظهم في نفس الوقت. هي فضيحة ووعظ، وعظ لهم والزجر. قال: أتأمرون الناس بالبر، سؤال لتبكيت والتقريع. أتأمرون الناس بالبر، البر هو خصال الخير، كلمة جامعة، كلمة البر كلمة جامعة تدل على كل خير. فصلة الوالدين من البر، قل بار بوالديه أنا واصل لهما، وصلة الأرحام والصلاة والصدق، وكل أنواع الخير تطلق عليها البر. وفاعل البر هو البار، هو البار، وهو من صفة الله تبارك وتعالى، إنه هو البر الرحيم. فالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى وفعل الخير كله، الخير كله بيده سبحانه وتعالى، ومن يفعل الخير فإنه يفعل البر. تأمرون الناس بالبر يعني بصنوف الخير، وتنسون أنفسكم فلا تأمرونها ولا تذكرونها. قيل إن معنى هذا أنهم يعني كانوا من علماء السوء، يعني كان بعضهم من علماء السوء يأمرون الناس بالمعروف ولا يفعلونه، فعلماؤهم علماء سوء. مثل هذا الذي يأمر الناس بالخير وبالصدق وبالأمانة ولا يمتثل هو، هذا من علماء السوء. أتأمرون الناس بالبر؟ فالله يعظهم هنا في واقعهم الديني أنهم يفعلون، يعني أنهم يقولون ما لا يفعلون. قيل أيضا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أن الناس من العرب، كان بعضهم من بعض العرب إذا يأتي لليهود لأنهم أصحاب دين وعندهم علم من الكتاب فيستشيرهم في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم هو نبي، يقولون نعم هو نبي واتبعه، فيأمرون بعض الناس باتباع النبي، ولكنهم طب أنت مأمور بكذا بهذا أنت كذا، كيف تأمر غيرك بأن يتبع هذا النبي وتستشير له هذا وتنسى نفسك وأنت مأمور قبل العربي بأن يدخل في هذا الدين؟ قيل هذا المعنى، إذا تأمرون الناس بالبر يعني باتباع النبي وهذا من البر، وتنسون أنفسكم فلا تتبعون النبي وأنتم تتلون الكتاب، يعني وأنتم تتلون الكتاب وتعلمون أن الله تبارك وتعالى قد أمركم باتباع هذا النبي وأنتم تنتظرونه، أو وأنتم تتلون الكتاب على المعنى الأول، يعني وتعلمون أن من يأمر غيره بالخير وينسى نفسه معذب، معذب كما أنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أفلا تعقلون؟ وهذا سؤال للتقريع، فالذي يأمر غيره بالخير ولا يفعل هو لا شك أنه لا عقل له، يعني أنه فاقد العقل، فإنه يعني يوقع نفسه في المحذور الذي يحذر غيره منه، هذا ما العقل فيه، كان الإنسان تقول له لا تمشي في الطريق هذا تقع في النار، ثم يصير هو في نفس الطريق حتى يقع في النار، كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا عند واحد عاقل يحذر غيره من الهلاك وهو يسير في طريق الهلاك فيقع بنفسه؟ أفلا تعقلون؟ يعني ألا عقل لكم؟ كيف تأمر غيرك بالخير وأنت تخالف هذا فتجنب إلى الشر؟ ثم وعظهم الله تبارك وتعالى كذلك فقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال لهم واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة على الحق وعلى الخير وعلى الأمر الشاق. والاستعانة طلب العون، الألف والسين والتاء في الفعل، استغفر بمعنى طلب المغفرة، استسقى طلب السقيا، استعانة طلب العون، يعني اطلب العون من الله تبارك وتعالى بالصبر، بالصبر على المكروه. الصبر أصل حبس النفس على المكروه وعدم التضجر والتألم والجزع، يعني احبس نفسك على المكروه. والصلاة، والصلاة معروف، والصلاة نور كما قال النبي والصلاة نور، فكان الإنسان إذا حبس نفسه على المكروه واستعان بالصلاة وصلى فإن الله تبارك وتعالى يجعله يجاوز هذا الذي هو فيه. وهم أمام عقبة، هؤلاء المخاطبون أمام عقبة كبيرة، هذه العقبة هي الإيمان بالنبي وترك ما هم فيه من الرئاسات ومن الميراث. يقول نترك حكم التوراة، نترك مناصبنا، نترك واقعنا ونروح وعن عرب الجهلاء كنا نحتقرهم، يعني كان هؤلاء اليهود والنصارى يحتقرون العرب ويرون أنهم أمة جاهلة أمة أمية، يقول نتبع واحد يعني نبي بعث في أمة أمية جاهلة ونترك ما نحن فيه من الرئاسة ومن ومن ومن ومن الميراث العظيم. هم أمام عقبة كبيرة، كيف يتركون موروثهم ويعني عاداتهم وما ورثوه وعاشوا عليه وكذلك رئاساتهم؟ فالله قال لهم استعينوا بالصبر والصلاة. الخروج من هذا من هذه العقبة ومجاوزة هذا الذي هو فيه إنما يحتاج إلى استعانة بالصبر وبالصلاة، إذا صلوا لله تبارك وتعالى، وذلك أن الإنسان دائما يتجاوز المشقة بأمرين، الرجاء والخوف. كيف تتجاوز المشقة؟ برجاء وخوف. إذا كنت ترجو خير من وراء هذا الصبر، وإذا كنت تخاف شر من وراء الجزع، أن ذلك تجاوز، تتجاوزها. ولا شك أن يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى وراءه كل خير، وكذلك ضده وراءه كل شر. فالإنسان إذا رجا ما عند الله تبارك وتعالى وخاف من الله تبارك وتعالى جاوز هذا المعنى. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصلاة تجعلك ترجو ما عند الله تبارك وتعالى وتخاف من عقوبة الله عز وجل توقفك بين يدي الله. ثم قال جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وإنها، قيل إنها هنا الضمير يعود على الصلاة، يعني إن الصلاة لكبيرة يعني شاق، إلا على الخاشعين، لأن المداومة على الصلاة فالمداومة فيها مشقة، وكذلك الانتقال من عدم الصلاة إلى الصلاة فيه مشقة على النفس على من لم يعتدها. لكن إذا كان الإنسان من أهل الخشوع، يعني من أهل الذل لله تبارك وتعالى والخضوع له، فإن هذا يصير أمر سهل عليه ميسر عليه. أو إنها، إن هذه الاستعانة، إنها يعود الضمير هنا إلى هذا الأمر، إلا هو الاستعانة بالصبر والصلاة، هو أمر كبير. فحبس النفس على المكروه والدخول في الصلاة هذا كبير، أمر شاق. قال جل وعلا: إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا رب. الظن هنا بمعنى اليقين، والظن، الظن في اللغة هو درجة من درجات العلم فيها رجحان، يرجح الإنسان جانب الإثبات على جانب النفي أو جانب النفي على جانب الإثبات، فهو الرجحان. لأن العلم درجات، أوله الشك ثم الظن ثم العلم ثم اليقين ثم عين اليقين، هذه درجة. فالظن هو رجحان، لكن في اللغة أحيانا يأتي الظن بمعنى اليقين، كما قال تبارك وتعالى: ولما رأى المجرمون النار وظنوا أنهم مواقعوها، أو ظنوا، ولما رأى المجرمون النار ظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. شافوا النار وظنوا أنهم مواقعوها، ظنوا هنا بمعنى إيه؟ يقين حتما، لأن شاف النار قدامه وهو مسوق إليها، ما عاد فيها كلام، ما عاد فيها جدال. هذه وظنوا، أو ظنوا أنهم مواقعوها، يعني اعتقدوا يقينا أنه لا بد أنهم يواقعوها. فهنا ظن إنما هو يعني على غير بابه، هنا بمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاق، يعني يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم، فهذا تصبح الصلاة عندهم والصبر سهل، لأنه إذا ظن أنه يلاقي الله فهو يخاف ويرجو، يخاف منه أن يعذبه ويرجو رحمته، فبذلك يسهل عليه، يسهل عليه الصبر ويسهل عليه هذه أي محنة تكون. الذين يظنون أنهم، هذول الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني وأنهم راجعون إليه، فعند ذلك يصبح الأمر يسير عليهم، سهل عليهم. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب مرة ثانية مناديا بني إسرائيل مرة بعد المرة لإحياء الضمير وإحياء يعني مكنونهم وقلوبهم، هذه القلوب التي ماتت يريد الله تبارك وتعالى يحييها بهذا النداء: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. خطاب آخر إلى أولاد يعقوب أن يذكروا نعمة الله تبارك وتعالى، ذكروا نعمته بهدايتهم بتوفيقهم بأن جعل منهم أنبياء وجعلهم ملوكا، التي أنعمت عليكم. ثم هنا ذكر الله تبارك وتعالى بعد هذا الإجمال تفصيل، قال: وأني فضلتكم على العالمين، يعني جعلتكم خيرا من العالم. هذا التفضيل ليس في كل الأزمان، وإنما هو في زمن أنبيائهم، فإنهم في زمن أنبيائهم لا شك أنهم كانوا الفئة المهتدية في الناس جميعا، وأنه ليس في كل الأزمان، فإنهم لما كفروا و يعني بدلوا الدين لعنهم الله تبارك وتعالى وجعلهم أشر أهل الأرض، وقد بعث النبي وهم أشر أهل الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لكن ذكرهم الله تبارك وتعالى بأنهم كانوا يوما ما أفضل يعني أهل زمانهم، وهذا لا شك أن فضل الآباء هو فضل لإيه؟ للأبناء. فضل الآباء هو فضل الأبناء، كما نحن نعتز بنسبتنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الله فضلهم وأشاد بذكرهم في القرآن، ونحن لما أننا ننتسب إليهم فلا شك أن تفضيلهم راجع إلينا كذلك، فهذا من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا لأننا جزء من هذه الأمة. فتفضيل آبائهم لا شك أنه تفضيل لهم إذا كانوا على الأثر، وإذا كانوا على يعني منهاج ومنوال هؤلاء الآباء. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، يعني فضلت آباءكم على العالمين، لأنهم كانوا هم الأنبياء وهم أهل الدين وهم حملة الرسالة، والأمم الأخرى كانت أمم كفر وأمم ضلال. أما أنهم فضلهم الله تبارك وتعالى على العالمين، يعني فضل يعني رسلهم وأنبياءهم والصالحين منهم على جميع العالمين حتى أمة محمد، فلا، هذا لا. فأولا الدليل على هذا أن إبراهيم ليس من بني إسرائيل، إبراهيم جد إسرائيل، ولا شك أنه كان أفضل من إسرائيل. فهو خليل الرحمن، وهذا أيضا حتى فيما في التوراة كذلك. فإبراهيم هو أفضل الأنبياء قبل نبينا صلوات الله عليه وسلم، هو خليل الرحمن وهو ليس من بني إسرائيل، هذا واحد. كذلك هذا محمد صلوات الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل من جميع الرسل والأنبياء، فهو سيدهم ولا فخر صلوات الله والسلام عليه. أما بالنسبة لأتباع الأنبياء فلا شك أن أتباع محمد أفضل من أتباع كل الأنبياء، أفضل من أتباع موسى وأفضل من أتباع عيسى، هذا بيقين. وقد قص الله تبارك وتعالى من قصص يعني أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع محمد، والفروق هائلة جدا. فلا أتباع موسى ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالعدو فلم يقاتلوا، كما قال لهم موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فجبنوا عن يعني عن قتال أعدائهم. وأما أتباع محمد فإنهم كانوا قلة، علما أن موسى لما قال هذا لقومه كانوا 600,000، كانوا 600,000 مقاتل، ومع ذلك ما قاتلوا. والنبي قال لمن معه 310 رجلا وكانوا يقابلون قوم هم أكثر منهم 3,000 شخص وما خرجوا يريدون قتالا، لكن لما قال لهم يعني أتقاتلون قال: والله لو خدت منا هذا البحر لخدناه معك ما تخلف منا رجل. وقاموا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه. فهذا موطن من المواطن، موطن من مواطن القوة والشجاعة، كان أصحاب محمد لا شك أنهم يعني خير من أصحاب موسى. كذلك محبة أصحاب النبي محمد له وقيامهم بأمره واحتفالهم به أمر يفوق الوصف. وأما يعني أصحاب موسى فإنهم آذوا أذى بليغا جدا، والتوراة تشهد بها أنهم من يوم ما خرج بهم إلى أرض يعني من أرض مصر وهم يعني يعارضونه ويشتمونه ويسبونه ويؤذونه ويقولونه: أخرجتنا من مصر وكنا الآن بجوار القدور وفيها اللحم يفور، وألقيتنا في هذه البرية حتى نهلك من العطش وحتى نفعل. قام ربه وآذوه حتى في جسده، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فأصحاب موسى أذوه أذى بالغا، حتى اتهموا بالقتل، واتهموا بأنه هو الذي قتل هارون، واتهموا باتهامات كثيرة جدا. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم يعرف يعني أصحاب رجل كانوا يعظمونه كما يعظموا يعني أصحاب محمد محمدا. ثم ما فيهم من يعني الدين والإخلاص والتقوى والعلم والجهاد في سبيل الله أمر يفوق الوصف. فلا شك أن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير من أصحاب موسى، ولا شك أنه إذا سئل اليهود من خير أهل ملتكم، من خير أهل الملة، يكون أصحاب موسى، فهم يشهدون بأن أصحاب موسى هم خير أهل الملة، ولا مجال للمقارنة بينهم وبين أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك إذا قيل للنصارى من خير أهل ملتكم، يقولون أصحاب عيسى الحواريون، التلاميذ، تلاميذ المسيح، تلاميذ المسيح عندهم يسمونهم القديسين أو يسمونهم الرسل، فأولهم رسلهم. لكنهم مع ذلك كان حالهم يعني حال ضعيف جدا، فقد كان منهم من خان يعني عيسى بنص الإنجيل وأنه باعه بدريهمات وشى به إلى الرومان ودلهم عليه وكان مختفيا منه. هذه واحد. الأمر الثاني أنهم طلبوا من رسولهم طلبا لا يطلبه إلا أناس يعني ضعيف الإيمان، فقد قالوا لنبيهم، قالوا يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال ادخل الله إن كنتم مؤمنين. هل يستطيع ربك؟ هذا السؤال يعني إنما يتوجه به ناس ضعاف الإيمان. هل يستطيع ربك؟ ألا يؤمن هؤلاء بأن الله تبارك وتعالى خالق السماء والأرض يستطيع ما هو أكبر من ذلك، إنزال مائدة من السماء؟ قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فهذا طلب لا شك أنه، لكن أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا أبو بكر لما قال له المشركون لقد ظهر كذب صاحبك، قال وما ذلك؟ قال إنه يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس هذه الليلة ثم رجع في ليلة واحدة، ونحن نذهب بالإبل شهرا مصعدا وشهرا ملويا. فقال أحدثكم؟ قال لكم هذا؟ قالوا نعم. قال فإني أؤمن يعني أؤمن بما هو أكبر من ذلك، إني أؤمن بأنه يأتيه الخبر من السماء، وين السماء وين بيت المقدس، فسمي الصديق، فكان تصديقهم للنبي وتصديقهم ل يعني موعود الله تبارك وتعالى فوق ذلك بكثير. شاهد أنه لا وجه للمقارنة بين أصحاب النبي محمد وأصحاب موسى وأصحاب عيسى، فلا شك أن هؤلاء كانوا أفضل بكثير منهم، ولذلك هنا وأني فضلتكم على العالمين بحسب زمانه. وأما هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى جعلها خير أمة أخرجت للناس، كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس في الماضي والحاضر، ولا تأتي أمة خير منها، والنصوص كثيرة كثيرة في أن أمة محمد هي خير الأمة، بل نصوص الإنجيل ونصوص التوراة تدل على أن، وسنقرأ بعضها إن شاء الله، على أن أمة محمد هي خير الأمم بإطلاق، فهم خير الأمة. فقول الله أني فضلتكم على العالمين أي فضلهم الله تبارك وتعالى على عالم زمانهم. ثم قال جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما، تقوا خافوا واجعلوا وقاية، يوما اليوم وهو يوم القيامة، ووصف الله تبارك وتعالى هذا اليوم، يعني جاء اليوم هنا نكرة، وصفه قال لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أربعة أشياء منفية في هذا اليوم، وهذه الأربعة أشياء هي يعني نفي لكل مخرج من المخارج في من شر هذا اليوم، وهي حصر لكل المخارج ونفاه. فإذا نفيت كل المخارج معناه أنه ما في مجال لأن تفروا من عقوبة هذا اليوم. فأول مخرج قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء، فتعلقكم بأن آباءكم كانوا هم الأنبياء وأن الله باركهم وكانوا دائما يعيشون على هذا الأمل بأن نحن أولاد الأنبياء، يقولون نحن أبناء الله وأحباء، وأن الله بارك يعقوب أبانا، وأنه ببركة يعقوب سرت البركة في أتباعه، وأن الله لا يعذبنا لأننا من نسله، وما دام الله باركه فقد بارك كل ما نسل منه. فأول شيء ربنا هدم لهم، قال لهم لا تجزي نفس عن نفس شيء، نفس أي نفس عن نفس أخرى ولو كان ابن ولو كان أبيه، لا تجزي عنه في هذا اليوم شيئا. وهذا ثابت كما قال الله تبارك وتعالى يعني ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وقال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال من عمل صالحا فلنفسه. ووقف النبي في أول موقف عام يدعو الناس وقال يا بني كعب يا بني لؤي يا بني هذا بطون قريش، وقال يعني لا يأتي الناس يعني بالأعمال وتأتوا بالأحساب، قال اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا، اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا، وقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فلا أحد في يوم القيامة يغني عن قريبه شيئا مهما كان هذا القريب. فهذا أول شيء، وهذا كان يتعلقون به، كان هذا أكثر ما يتعلق به اليهود، يتعلقون بالنجاة يوم القيامة ويستحلون الحرام ويفعلون ما يفعلون، يقولون الله غفر لنا بأبينا ونحن بشفاعة أبينا وبركة أبينا بورك أبونا، فبالتالي نحن في إثر بركته فلا يحاسبنا الله. فقال لهم لا تجزي نفس عن نفس شيء، ثم ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل من النفس المعذبة شفاعة مهما أتى أن يشفع لها عند الله. أصل الشفع هو بمعنى الضم غير الوتر، الوتر فرد والشفع زوج، وكأن الشافع يكون يشفع نفسه زوج مع من يشفع له، فلا تقبل شفاعة، يعني لا يقبل قول شافع هذا إلا بشروطه، وهو يعني أن يكون الله قد أذن للشافع وأذن للمشفوع. فلا تقبل منها شفاعة يعني في الكفر، إذا كان كافر فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل شفاعة في كافر مهما كان الشافع. فإن إبراهيم يعني أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن يشفع في أبيه ولا يقبل الله تبارك وتعالى الشفاعة، كما في الحديث الصحيح حديث يعني البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة وقد سربل بسربال من قطران وقد علت وجه آزر غبرة وقترة، فيقول إبراهيم لأبيه يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، فيقول له أي بني الآن لا أصيك، الآن لا أعصيك، فيقول إبراهيم ربي قد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد؟ فيقال يقول الله له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميه، فينظر تحت قدميه فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، فيأخذ بقوائمه ويعطى في النار. وفي التوراة نفس هذا المعنى، يقول الله الله انظر أهذا أبوك؟ فيقول لا، لأنه يمسخ الذيخ هو ذكر الضبع، فيقول له هذا أبوك؟ فيقول لا، فيأخذ من قوائمه ويلقى في النار. فلا مجال لشفاعة، لا شفاعة في كافر، الكافر لا يشفع. وقد أراد النبي أن يشفع في عمه أبي طالب لما مات ودعاه النبي إلى الإسلام في آخر يعني لحظة من حياته، قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي لا أشفعن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهنا يحذر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل الذين يتعلقون بهذه الشفاعات ويقولون آباؤنا لم يدخل الجنة ما حيتركونا حيأخذنا معهم، يعني إسرائيل إذا راد يدخل الجنة يأخذنا معهم. فربنا قال لهم لا، قال ولا يقبل منها شفاعة. الشيء الثالث قال ولا يؤخذ منها عدل. العدل هو يعني المكافأة، وهو الفدية، وهو المثل، فلا يؤخذ عدل ويقال عدل كذلك. فمهما أتى بمال ليفتدي به من هذا اليوم فإن الله تبارك وتعالى يقول وهؤلاء قد يظنون أنهم بما عندهم من الأموال ومن الثروات ممكن يدفعوا فدية للرب ويخرجون بها إما فدية من، فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن هذا اليوم لا يقبل من أحد عدلا أي فداء بمال أو بغيره في هذا اليوم، كما قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليشتروا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، يعني لو الواحد يعني لو لكل واحد ملء الأرض ذهبا ومثله كمان أرض أخرى مملوءة بالذهب كذلك وأراد أن يفتدي بها وقد كتب عليه العقوبة فإن الله لا يقبل. إذن هذا الأمر الثالث المنفي، ثم ولهم ينصرون. الأمر الرابع أنه يغلب الرب، أنه يتغلب على الله وأنه يخرج من هذا بالغلبة، وهذا لا مجال له، وهذا لا مجال له كذلك لأن الله لا يغالب سبحانه وتعالى، فما لن تغلب الله ولن تفلت من عقوبته. وبهذه الآية الجامعة أسقط الله تبارك وتعالى ما يمكن أن يتعلق به من يظن أن له فسحة من الهروب من عذاب الله يوم القيامة. ما في فسحة، ما في خروج، فلا خروج عن طريق إنه نفس يعني تبارك فتأخذ الأخرى فيستفيد الإنسان بعمل غيره، يعني لا يستفيد الكافر بعمل غيره يعني واحد، ولا يستفيد بشفاعة غيره يعني لا بعمله، فالبركة ما تمشي معه وراه، والعمل الصالح لا يعني يأخذه الأبناء من الآباء ما يصير، ولا الشفاعة. وكذلك لا يستطيع الإنسان أن يفدي بفدية يخرج بها من عذاب الله، وكذلك لا مجال لأن ينتصر على الرب تبارك وتعالى وأن يهزم الله تبارك وتعالى وأن يفلت من عقوبة الله تبارك وتعالى. وبهذا يكون قد قطع الله تبارك وتعالى عليهم الطريق. وعدنا في الأسبوع الماضي أن نقرأ عليكم بعض ما جاء في التوراة والإنجيل من المبشرات، وهذه قد جمعها كثير ممن يعني ردوا على أهل الكتاب، ممن جمعها رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق، نقرأ بعض الأشياء التي جمعها، كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفريد الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، فقد جمع يعني كل هذه البشارات الموجودة في التوراة وفي الزبور وفي الإنجيل. فمن هذه يعني الأمور التي جاءت في التوراة بالبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم في الباب 18 من سفر التثنية هكذا: فقال الرب لي، أي لموسى، نعم، فقال الرب لي نعم جميع ما قالوا، وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم وأجعل كلامي في فمه ويكلمهم بكل شيء أمره به. هنا سوف أقيم لهم نبيا مثلك، لم يأتي بعد موسى نبي مثل موسى أبدا، يعني صاحب شريعة مستقلة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء الذين جاءوا كلهم ما كان منهم أحد مثل موسى، بدليل شاهد التوراة أنفسها أن كل الأنبياء الآخرين إنما كانوا تابعين لموسى. من بين إخوتهم لا شك إخوتهم اللي هم أبناء إسماعيل عليه السلام، لأنه لا يقال يعني عن بني إسرائيل من بين إخوته، وإنما من بين إخوتهم يعني من بين إخوتهم من يعني من بني إسماعيل. وأجعل كلامي في فمه، والذي جعل الله تبارك وتعالى كلامه كلام الله في فمه هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم بكلام الله اللي هو القرآن، ويكلمهم بكل شيء أمره به. ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا أكون المنتقم من ذلك، أن الله سينتقم ممن لم يطع محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه واحدة. من كلام الشيخ رحمة الله الهندي رحمة الله عليه يقول: طبعا هنا بيّن يعني كيف أن هذه العبارة تنطلق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا قال كونه رئيسا مطاعا قادرا على إجراء أوامره ونواهيه مثل موسى، وهكذا أمور أخرى تظهر إذا تؤمل في شريعتهما. ولذلك قال الله تعالى في كلامه المجيد: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فشبه الله تبارك وتعالى يعني النبي محمد في القرآن بموسى. وكان من إخوة بني إسرائيل لأنه من بني إسماعيل، وأنزل عليه الكتاب وكان أميا جعل كلام الله في فمه، أجعل كلامي في فيه، وكان ينطق بالوحي كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان مأمورا بالجهاد، وقد انتقم الله لأجله من صناديد قريش والأكاسر والقياصرة وغيرهم. وظهر قبل نزول المسيح من السماء، وكان للسماء أن تقبل المسيح عليه السلام إلى ظهوره ليرد كل شيء أصله، طبعا نزول المسيح في آخر الزمان، ويمحق الشرك والتثليث وعبادة الأوثان. مما يدل على أن اليهود كانوا يعلمون أن هذا هو المشرب بالتوراة، حديث صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها اللي هي زوجة النبي، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء غدا عليه أبي حيي بن أخطب، هي بنت حيي بن أخطب، وكان زعيم يهود بن النضير، وعمي أبو ياسر بن أخطب مغسلين، فلم يرجع حتى كان غروب الشمس، فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشين الهوينا، فهششت إليهما فما التفت إلي أحد منهما مع ما بهما من الهم، فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ يعني هل هذا هو النبي محمد الموجود في التوراة، أي المبشر به في التوراة؟ قال: نعم والله. قال: أتثبته وتعرفه؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت أبدا. بعد أن اعترف له، هذه شهادة صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، أنها سمعت أبوها وعمها يتحدثانها لما راحوا شافوا النبي بعد ما نزل في قباء وجايين دايخين، قالوا: أهو هو؟ قال: نعم. قالوا: طيب ليش يعني ما تؤمن؟ ما فقال: إيش في نفسك عليه؟ قال: عداوته ما بقيت أبدا، طول ما أنا عايش أعد. نعم. أيضا في البشارة الثانية، هذا في الباب 32 من سفر التثنية، هكذا: هم أغاروني بغير إله وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة، وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب وبشعب جاهل أغضبه. الانتقام، يعني الله تبارك وتعالى يخبر أنه سينتقم من بني إسرائيل بشعب جاهل، يخرج شعب جاهل يفتك بهم ويعني يضرهم، لأنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى. هم أغارون يعني أغاروا الله عز وجل، وأغضبوني بمعبودات باطلة، أنهم عبدوا غير الله، وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب، شعب ما كان يؤبه له العرب، ما كان أصلا اليهود ولا غيرهم يؤبهون العرب، وبشعب جاهل أغضبه. أما البشارة الثالثة في سفر التثنية في الترجمة العربية المطبوعة مكتوبة هكذا: قال: جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير واستعلنا من جبال فارس. وهذا نص واضح في أن يعني النبي الأخير إنما سيكون من جبال فاران، وجبال فاران هي جبال مكة. جاء الرب من سيناء، هذا إشراق الله تبارك وتعالى، ما نزل على موسى من التوراة نزل في سيناء، وأشرق من ساعير، وساعير هي جبال فلسطين، واستعلنا من جبال فاران، ومعه أي مع يعني هذا النبي ألوف الأطهار. وهذا وصف لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يتطهرون كما جاء في التوراة أنهم يتطهرون بالماء، ومعه ألوف الأطهار في يمينه سنة من نار. وهذا لأن النبي بعث بالسيف كما قال: النبي بعث بالسيف بين يدي الساعة. يقول الشيخ رحمة الله: فمجيئه من سيناء إعطاؤه التوراة لموسى عليه السلام، وإشراقه من ساعير إعطاؤه الإنجيل لعيسى عليه السلام، واستعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن، لأن فاران جبل من جبال مكة. لأن في الباب 21 من سفر التكوين في حال إسماعيل عليه السلام هكذا وصف الله إسماعيل في التوراة: وكان الله معه، اللي هو مع إسماعيل، ونمى وسكن في البرية وصار شابا يرمي بالسهام. وكان هذا صفة إسماعيل، كان صياد يصيد يعني يعيشون على الصيد، يرمي بالسهام وسكن برية فاران وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر. أي زوجة؟ أيضا من في بشارة الرابعة في الباب السابع عشر من سفر التكوين، وعد الله في حق إسماعيل عليه السلام. وعد الله إبراهيم هكذا، قال له: وعلى إسماعيل استجبت لك. قال الله لإبراهيم: هو ذا أباركه وأكبره وأكثره جدا. طبعا هذا كله ترجمة يعني، ولذلك يترجمون أحيانا تكون الترجمة ترجمتهم من ركيكة. أن أكبره وأكبره وأكثره جدا، فسيلد اثنا عشر رئيسا وأجعله لشعب كبير. وهذا الذي كان من إسماعيل، فإن الله تبارك وتعالى قد عظمه جدا، وقد يعني جعل من نسله هذه الأمة العظيمة. قوله أجعله لشعب كبير يشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن في ولد إسماعيل من كان لشعب كبير غيره. وقد قال تعالى ناقلا دعاء إبراهيم وإسماعيل في حقه عليه السلام في كلامه المجيد: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم نتلو عليهم آياتك وعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. على كل حال هي كثيرة جدا، أكثر من يعني جمعها يربو على المئات، فكل هذه دلالة واضحة. وقد شهد يعني اليهود الذين أسلموا أنهم يعلمون النبي أكثر مما يعلمون أبناءهم، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اكتفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.